بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ المجلس الثامن من مجالس تعليم وتطبيق جمع القراءات العشر من الشاطبية والدرة. واليوم إن شاء الله المجلس سيكون مجلس لاختصار المجالس السابقة أو جمع المعلومات التي تكلمنا عنها في المجالس السابقة. وأفضل ملف يتكلم عن هذا المقال عن هذه الحصة بإذن الله الملف الذي وضعته في المدرسة في المجموعة، اللي هو باب إفراد جمع القراءات العشر وجمعها من كتاب النشر لإمام القراء الإمام ابن الجزر عليه رحمة الله ورضي عنه. هذا الباب سيشمل جميع ما تكلمنا عنه في الحلقات السابقة ويكون مختصرا، وإن شاء الله ستكون فيه معلومات مفيدة. وقد تكلمنا عن المرات السابقة عن طرق الجمع بالتفصيل، وتكلمنا عن الآيات وتطبيقها. وطبعا مش هيتكلم عن تطبيق الآيات، احنا بس لكننا تكلمنا عن تطبيق الآيات، هو يتكلم لنا عن مختصر باب إفراد جمع القراءات. وإن شاء الله دي تكون الحصة الأخيرة في مقدمة جمع القراءات، وبعد كده الحصة القادمة بإذن الله إن قدر الله عز وجل سنبدأ من أول القرآن الكريم، تطبيق جمع القراءات على القرآن الكريم. سنأخذ الملف الذي وضعناه في المجموعة ونقرأ منه، وإن كلمة كان فيها شيء إيهام أو شيء سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل، ونفرد الملف على غرفة الزوم. أمامنا الملف، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى باب إفراد القراءات وجمعها، قال: لم يتعرض أحد من أئمة القراءة في تواليفهم لهذا الباب كما تكلمنا سابقا. إيه السبب إنهم لم يتعرضوا؟ وسيذكره الإمام ابن الجزري أيضا. وقد أشار إلي أبو القاسم الصفراوي في إعلانه: ولم يأتي بطائل، وهو باب عظيم الفائدة كثير النفع جليل الخطر، بل هو ثمر ما تقدم في أبواب هذا الكتاب. أبواب هذا الكتاب اللي هو كتاب النشر، كان تكلم فيه عن باب الأصول وأسانيد القراء وأسانيد الكتب. وبإذن الله عز وجل يعني ممكن بعد شهر أو شيء سنخصص مجالس للكتاب لقراءة كتاب النشر وبعض التعليقات عليه بإذن الله تعالى. بل هو ثمرة ما يتقدم في أبواب هذا الكتاب من الأصول ونتيجة تلك المقدمات والفصول. والسبب الموجب لعدم تعرض المتقدمين إليه هو عظم، كما تكلمنا، عظم هممهم وكثرة حرصهم وبلاغتهم في الإكثار من هذا العلم واستيعاب رواياته. وقد كانوا في الحرص والطلب بحيث أنهم يقرؤون بالرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة خاتمات، كما تكلمنا كان واحد منهم يقرأ بالرواية عدة خاتمات كما ذكر الإمام ابن الجزري، لا ينتقلون إلى غيرها. ولقد قرأ الأستاذ أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني في القراءات السبعة على شيخه أبي بكر القصري 90 ختمة، كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في مدة 10 سنين، حسب ما أشار إليه بقوله في قصيدته: وأذكر الشيخ الذين قرأتها عليهم فأبدأ بالإمام أبي بكري، قرأت عليه السبعة تسعين ختمة، بدأت ب10 ثم أكملت في 10. تلاحظ يعني بعض الجمل المهمة أن لو انتهى بلون مخالف لتظهر للجميع على الشاشة. وكان أبو حفص الكتاني من أصحاب ابن مجاهد وممن لازمه كثيرا وعرف به، وقرأ عليه سنين لا يتجاوز قراءة عاصم. خلي بالك، قرأ عليه سنين لا يتجاوز قراءة عاصم. قال: وسألته أن ينقلني عن قراءة عاصم إلى غيرها فأبى علي. وقرأ أبو الفتح فرج بن عمر الواسطي أحد شيوخ ابن سوار. ابن سوار لما نجي نقرأ في كتاب النشر هنلاحظ له طرق كثيرة جدا. القرآن برواية أبي بكر من طريق يحيى العليمي. يحيى العليمي هذا من طرق شعبة بن عياش الإمام، عن روي شعبة عن حفص عن عاصم. يحيى العليمي ويحيى بن آدم دول الطريقون بتوع شعبة. المهم عن أبي الحسن علي بن منصور معروف بن الشعير الواسطي عدة ختمات في مدة سنين، وكانوا يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات، كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها. يقرأ برواية رواية لا يجمع رواية إلى غيرها إلا بشرط طبعا يذكره إلى غيرها، وهذا الذي كان عليه الصدر الأول. ومن بعده من أثناء المئة الخامسة عصر الإمام الداني. احنا عارفين الإمام الداني توفى في سنة كام؟ رقم مميز هو الإمام الداني، 3 4 444 هجرية. وابن شيطة الأوزي والهذلي ومن بعدهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستمر إلى زماننا. وكان بعض الأئمة يكره ذلك من حيث أنه لم تكن عادة السلف، من شدة اتباعهم كانوا يكرهون أي شيء طارئ أو حادث أو لم يكن عليه السلف الصالح. ولكن الذي استقر عليه العمل هو الأخذ به والتقرير عليه وتلقيه بالقبول. طبيب السبب إن هم جمعوا القراءات. طيب الإمام الجزري يقول: وإنما دعاهم إلى ذلك فطور الهمم وقصد سرعة الترقي. الإنسان عاوز يبقى له مركز والانفراد. ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات. صحيح هم كانوا يقرؤوا بالجمع، بس ما كانش يسمح لواحد يجمع من طلابه إلا إذا قرأ إذا قرأ أولا بالإفراد وأتقن معرفة الطرق والروايات. مش بس يقرأ، يتقن معرفة الطرق والروايات. وقرأ لكل قارئ ختمة على حدة، ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو العشرة في ختمة واحدة فيما أحسب. كلام للإمام الجزري: فيما أحسب إلا في هذه الأعصار المتأخرة. يقصد الأعصار اللي هو الإمام ابن الجزري طبعا زي ما احنا عارفين القرن التاسع. هو عاصر شوية في القرن الثامن ومات في القرن التاسع عليه رحمة الله. حتى إن الكمال الضرير صهر الشاطبي لما أراد القراءة على الشاطبي لم يقرأ عليه قراءة واحدة من السبع إلا في 3 ختمات. لاحظ الضرير اللي هو صهر الشاطبي قرأ عليه القراءات السبع، كل قراءة 3 ختمات. ازاي يقرأ لحفص بختمة والشعبة بختمة والعاصم يجمعهم من 2، يقرأ القانون بختمة، ممكن قانون يفرض له أكتر من ختمة لأن له كسرة الأوجه، كسر المنفصل مع سكون الميم مع صلة الميم، متوسط المنفصل مع سكون الميم مع صلة الميم، مع فتح التوراة ومع تقليل التوراة، ونفس نظام الورش. فكان إذا أراد قراءة ابن كثير مثلا يقرأ أولا برواية البزي ختمة، ثم ختمة برواية قمر، ثم يجمع البزي وقنبل في ختمة هكذا حتى أكمل القراءات السبع في 19 ختمة. 9 1 يقول لك القراءات السبع 9، إزاي يبقى 3 في 7 ب 19؟ لا، 19 ختمة. لاحظ ولم يبقى عليه إلا رواية أبي الحارث وجمعه مع الدوري في ختمة واحدة. لما زهق منه يعني أقصد يعني لما حب يكرمه يعني الإمام الشاطبي خلاه يقرأ الحارث والدوري في ختمة واحدة. فأردت أن أقرأ برواية أبي الحارث فأمرني بالجمع. فلما انتهيت إلى سورة الأحقاف توفي رحمه الله رضي عنه. وهذا هو الذي استقر عليه العمل إلى زمان شيوخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى زمن شيوخنا الذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قرأ على التقي الصائغ الجمع إلا بعد أن يفرد السبع في 21 ختمة، زي ما كان صهر الشاطبي يعني 21 ختمة، وللعشرة كذلك. وقرأ شيخنا أبو بكر بن الجند شيخ ابن الجزري على الصائغ، خلي بالك على الصائغ. ابن الجندي قرأ على الصائغ، وابن الجزري أيضا قرأ على الصائغ. يعني ابن الجزري قرأ على الجندي وقرأ على الصائغ، يعني قرأ على شيخه وشيخ شيخه. المذكور والمفردات العشرين ختمة. وكذلك شيخنا الشمس شمس الدين ابن الصائغ، وكذلك شيخنا شيخ تقي الدين البغدادي، وكذلك سائر من أدركناه من أصحابه. وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي الإسكندري على شيخنا على شيخه الشهاب أحمد بن محمد القوصي، خلي بالك، بمضمن الإعلاء في الإعلان الإعلان الصفراوي في 47 ختمة. 7 قراءات قرأها 40 ختمة من كتاب الإعلام. وكان الذين يتساهلون في الأخذ يسمحون أن يقرأوا لكل قارئ من 7 بختمة. يعني كان يسموه متساهل لما يقرأ كل قارئ الختمة لوحده كده. سوى نافع وحمزة فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون، ثم ختمة لورش، ثم ختمة لخلف، ثم ختمة لخلاد، ولا يسمع أحد بالجمع إلا بعد ذلك. ولما طلبت القراءات، الإمام الجزري بيتكلم عن نفسه، ولما طلبت القراءات أفردتها على الشيوخ الموجودين بدمشق، وكنت قرأت ختمتين كاملتين على شيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار، ختمة بقراءة أبي عمرو من روايتيه، وختمة بقراءة حمزة من روايتيه أيضا، ثم استأذنته في الجمع فلم يأذن لي. فلم يأذن لي الإمام ابن الجزري. أمال الأيام دي ما لم يجد حروف الهجاء، ويقول لك أن جمعت قراءة العشر. فلم يأذن لي، وقال لم تفرد على جمع القراءات، ولم يسمح بأكثر من أذن لي في جمع قراءة نافع وابن كثير فقط. نعم، كانوا إذا رأوا شخصا قد أفرد وجمع على شيخ معتبر، إمتى كان يسمحوا له يجمع؟ لما يجي لهم واحد متقن قرأ أصلا قبل كده على شيوخ بالإفراد وقرأ بالجمع وكده، فيروح ياخد بالسند عالي، يسمح له إنه يجمع، لأنه عارف إن هو قرأ ومتقن وتأهل، فأراد أن يجمع القراءات في ختمة واحدة على أحد لا يكلفونه، لأنه عارفين إن هو قرأ. بعد ذلك الإفراد العلميين بأنه قد وصل إلى حد المعرفة والإتقان، كما وصل الأستاذ أبو العز القلانسي إلى الإمام أبو القاسم الهذلي. أبو القاسم الهذلي صاحب كتاب الكامل في الـ50، كتاب الكامل في الـ50 قراءة، حيث دخل بغداد فقرأ عليه مضمن كتابه الكامل في ختمة واحدة. ولما دخل كمال بن فارس الدمشقي مصر وقصده قراء أهلها الانفراد بعلو الإسناد وقراءة الروايات الكثيرة على الكندي، فقرأوا عليه بالجمع الـ12 بكل ما رواه عن الكندي من الكتب. احنا طبعا دي الحصة دي غرضها أصلا القصد منها نتكلم عن شروط الجمع، بس حبينا نجمع بين الحسنين، نقرأ الباب وعند شروط الجمع نركز عليها شوية. ورحل الشيخ علي الديواني من وسط إلى دمشق فقرأ على الشيخ إبراهيم الإسكندراني بها بمضمن التيسير. كان خلي بالك كان يقرأ بمضمن كتب. يعني أنت عاوز تقرأ القراءات تجيب كتاب التيسير تقرأ بمضمن كتاب التيسير، بمضمن القراءات الموجودة في كتاب التيسير، تقرأ القراءات بمضمن كتاب الكامل للهزر، تقرأ القراءات بمضمن كتاب الإعلان. يعني بتجيب كتاب تقرأ من خلاله. والأئمة سهلوا علينا، عملوا متون، إمام الشاطبي متن الشاطبية والدرة كمالات العشرة من التحبير والتيسير، وجاء الإمام ابن جزر عمل نظم الطيبة، يسرت على كثير لأنهم كانوا بيقرأ بمضمن كتاب في ختمة واحدة. ورحل الشيخ نجم الدين ابن مؤمن إلى مصر من العراق فقرأ على شيخ تقي الدين ابن الصغب مضمن عدة كتب جمعا. وكذلك رحل شيخنا أبو محمد ابن السلار فقرأ على الصائغ المذكور ختمة جمعا بمضمن التيسير والشاطبية والعنوان، ختمة بمضمن التيسير والشاطبية. واحد يقول لك ما التيسير هي الشاطبية، لا، الشاطبية زادت وزادت كما قال الإمام الشاطبي، وألفافها زادت بنشر فوائد، وألفافها زادت، يعني له اختيارات الإمام الشاطبي وله زيادات على تيسير ذكرها في الشاطبي، ذكرها في الشاطبي. ولذلك في ناس تقول لك لا ما نقراش بهذا الوجه لانه ليس من اصل الشاطبي، ليس من اصل الشاطبيه من كتاب التيسير. انت مالكش دعوه يا حبيبي، طالما تقرا من الشاطبيه يبقى تقرا بكل الاوجه الموجوده في الشاطبيه، مش تقول لا ليس من اصله من التيسير. لا، طالما هتذكر ان انت قرأت القراءات من الشاطبية، اذا تقرأ بجميع الاوجه اللي اوردها الامام الشاطبي في الشاطبية، لانه امام وله اختيارات، وطالما قرأت بيه. لكن مش عايز تقرأ بيها وتقول لا اصلها، يبقى تسمي نفسك ان انت قرأت القراءات من كتاب التيسير. تمام. والعنوان ورحل بعده شيخنا بالمعالي ابن اللبان، فقرأ ختم جمعا للثمانية بمضمن عقد الليالي وغيرها من على أبي حيان. وأول ما قرأته أنا على اللبان، اللي أنا اللي هو الجزري، قرأت عليه ختم جمعا بمضمن 10 كتب. ولما رحلت أولا إلى الديار المصرية قرأت جمعا بالقراءات الـ12 بمضمن عدة كتب على أبي بكر بن الجندي، وقرأت على كل من ابن الصائغ والبغدادي جمعا بمضمن الشاطبية والتيسير والعنوان. العنوان أيضا قرأت 7، يبقى الـ3 كتب دول أصلا متخصصين في قراءة 7. ثم رحلت ثانيا وقرأت على الشيخين المذكورين جمعا للـ10 بمضمن عدة كتب، وزدت في جمع على البغدادي، فقرأت لابن محيصن والأعمش والحسن البصري. دول إيه قرأت يا شباب؟ ابن محيصن والأعمش والحسن البصري، دي قراءة ايه؟ قراءة شاذة. نعم. ناقصين مين؟ الرابع اليزيدي اللي هو روى أبو عمرو. يعني احنا قراءة شاذة 4، ابن محيصن والأعمش والبصري واليزيدي. اليزيد هذا الذي روى عن أبو عمرو البصري، اللي بيروي عنه الدوري والسوسي. فهذه طريقة قوم رحمهم الله. وزاد أبوهم كانوا أيضا في الصدر الأول لا يزيدون القراءة على 10 آيات، على 10 آيات بس، 10 آيات دي للتعليم. ولو كان من كان لا يتجاوز في ذلك، ولا خلي بالك، ولو كان من كان لا يتجاوز ذلك، أنت خد 10 آيات بعشر آيات، 10 آيات بعشر آيات. وإلى ذلك أشار الأستاذ أبو مزاحم الخاقاني، القصيدة الخاقانية وقرأناها قبل كده من فترة، وجزنا بها الأخوة، حيث قال في قصيدته الذي نظمها في التجويد: هو أول من تكلم فيها فيما أحسب، وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذ على أحد ألا تزيد على 10. وكان من بعدهم من لا يعتقد بذلك، بل يأخذ بحسب ما يرى من قوة الطالب قليلا وكثيرا، إلا أن الذي استقر عليه عمل كثير من الشيوخ، إيه هو اللي استقر عليه العمل؟ هو الأخذ في الأفراد بجزء من أجزاء 120. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت هتفرد القراءات، أخذ هتقسم القرآن كله 120 جزء، وكل يوم تقرأ جزء منه. معناه إيه؟ معناه إن إحنا إن يقرأ بحسب تقسيم المصحف الأيام دي 40، يقرأ كل يوم 40، اللي هما بيسموهم ثمنين، احنا اصلا بنسموهم ربع، ربع الحزب. يعني هو الاخذ في الافراد بجزء من اجزاء 120، وفي الجمع بجزء من اجزاء 240. يعني انت ان قرات بالافراد هتقرا 40، ان قرات بالجمع هتقرا ربع واحد بس في اليوم. وروينا الاول عن بعض المتقدمين. أخبرنا عمر بن الحسين بقراءة على إزار دمشق عن الخطيب أبي العباس أحمد بن إبراهيم الوسطي. أخبرنا الحسين بن أبي الحسن الطيبي. وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن منصور. أخبرنا العز بن الوسطي قال: قرأت بها، يعني قرأت بجعفر على شيخ أبو علي. وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسين على أخبرني أنه قرأ بها أبا علي الحسين بن علي بن عبيد الله الرهاوي بدمشق. وأخبره أنه قرأ بها على أبي علي أحمد بن محمد الأصبهاني. وأخبره أنه قرأ بها على أبي عبد الله صالح بن سعيد الرازي ختمة كاملة في مدة 4 أشهر، زي ما اتكلمنا. 4 أشهر يعني إيه؟ يعني قسم القرآن 120 جزء، قرأ كل يوم جزء. الجزء ده كام؟ يعني ثمنين، كل يوم ثمنين. ده لأنه قرأ بالإفراد، قرأ قراءة أبو جعفر بالإفراد، فكان يقرأ كل يوم ثمنين، أو كل يوم 40 على حسب المصطلح بين كل بلد وبلد، لكن إن جمع أقرأ ربع واحد فقط. 4 كل يوم جزءا من أجزاء 120. وأن صالحا قرأ على أبي العباس بن الفضل بن شيزان الرازي ختمة كاملة في مدة 14 على هذه الأجزاء. وأن الفضل قرأ على أحمد بن يزيد الحلواني. الحلواني ده بيفكركم مين؟ قالون، من طرق قالون. وأخذ آخرون بأكثر من ذلك ولم يجعلوا الأخذ حدا كما ذكرنا. وكان الإمام عالم الدين السخاوي اللي قرأنا له كتاب المتشابهات وكتاب التجويد، متن المتشابهات ومتن التجويد، إن شاء الله ربما نقرأ له كتاب جمال القراء. يختاره ويحمل ما ورد عن السلف في تحديد الأعشار على التلقين. يبقى تحديد الأعشار. يعني إيه تحديد الأعشار؟ يعني الشيخ يقرأ طلابه 10 آيات ب10 آيات، دي معناها الأعشار. طب ده حملوه على إيه؟ على التلقين، إن بيقرأ طلابه. أنت لسه هتقرأ طلبة صغيرين لسه مش عارفين شيء، أو ناس كبار تقدم بهم العمر بس مش أميين مثلا، أو لسه داخل على القرآن، تلقنه 10 آيات ب10 آيات. كان نظام السلف يعني. واستدل بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس واحد من أول سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كما ثبت في الصحيح. والذي قاله واضح، فعله كثير من سلفنا واعتمد عليه كثير ممن أدركنا من أئمتنا. قال الإمام يعقوب الحضري، لا هو الحضرمي، ممكن يكون خطأ في الطبع. قال الإمام يعقوب الحضرمي: قرأت القرآن في سنة ونصف على سلام سنة، وقرأته على شهاب الدين ابن شريفة في 5 أيام. شوف، قرأ على إمام قرآن في سنة ونص، وقرأ على شيخ تاني في 5 أيام، يبقى على حسب الحال. وقرأ شاب على مسلمة بن محارب في 9 أيام. وقد قرأ شيخنا أحمد بن الطحان على شيخ أبو العباس بن النحل ختمة كاملة بحرف أبي عمرو من روايته في يوم واحد، مفروض من روايتيه، في يوم واحد، في يوم واحد ختمة كاملة. وأخبرت عنه أنه لما ختم قال الشيخ، قال لا الطالب يعني، بيقول لشيخه عاوز يفرد عضلاتي يعني أنا الشيخ: هل رأيت أحدا يقرأ هذه القراءة؟ لما ختم كاملة، لما قرأ بختمة كاملة على الشيخ في يوم واحد، قال له: هل رأيت أحدا يقرأ هذه القراءة؟ فقال: لا تقل هكذا، الشيخ بيعلمه، قل: هل رأيت شيخا يسمع هذا السماع؟ يعني انت عاوز تقول لا. طب شو هو، في شيخ بيقعد للطالب بتاعه الفترة دي كلها عشان يسمع منه؟ يعني احيانا الشيوخ ربنا سبحانه وتعالى يلقى على السنتين الحجج. ولما رحل ابن مؤمن الى الصائغ قرأ عليه القراءة جميعا بعدة كتب في 17 يوما، وقرأ عليه على شخص الختمة لابن كثير من روايته في 4 ايام، وللكسائي كذلك في 7 ايام. ولما رحلت ابن الجزري اولا الى الديار المصرية وادركني السفر، كنت قد وصلت في ختمة بالجمع إلى سورة الحجر. قرأ ختمة بالجمع إلى سورة الحجر في على شيخنا ابن الصائغ، فابتدأت عليه من أول الحجر يوم السبت، وختمت عليه ليلة الخميس، يعني 6 أيام. قرأ من الحجر، من سورة الحجر إلى الناس، يعني 16 جزء في 5 أيام، في 6 أيام. أنا كنت بجمع كنت بجمع على شيخي حفظه الله، شيخ محمد طاهر زراور خان، كنت بجمع عليه أحيانا. أنا قرأت القرآن مرة بجمع الآية، ومرة أفردت قراءات، ومرة قرأت قراءات مفردة، ومرة جمعت بالحرف، ومرة جمعت بالوقف، يعني نوعت. قرأت عليه 15 جزء في 3 أيام. الشيخ محمد قرأت عليه، كنا رايحين أنا وهو عمرة، فطبعا استغليته، قعدت جنبه على الكرسي دنيت أقرأ عليه 3 أيام 15 جزء. كان قراءة ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، كنت بجمع لأصحاب التواصل، ومنها بعض الأجزاء كانت في صحن الكعبة، الحمد لله رب العالمين. وختمت عليه ليلة الخميس في تلك الجمعة، وآخر ما كان باقي لي من أول الواقعة فقرأته عليه في مجلس واحد. وأعظم ما بلغني في ذلك قضية الشيخ مكين الدين عبد الله بن منصور المعروف بالسمر مع الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الوثيق الإشبيلي، وهي ما أخبرني به الشيخ الإمام المحدث الثقة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام الإسكندري في كتابه إلي من ثغر الإسكندرية، ثم نقلته من خطه به أن الشيخ مكين، خلي بالك، أن شيخ مكين الدين الأسمر دخل يوما إلى الجامع الجيوشي بالإسكندرية، فوجد شخصا واقفا وهو ينظر إلى أبواب الجامع، فوقع في نفس المكين الأسمر أنه رجل صالح، وأنه يعزم على الرواح إلى جهة ليسلم عليه، ففعل ذلك، وإذا به ابن وثيق، ولم يكن أحد منهما يعرف بالآخر معرفة بالآخر ولا رؤية في، فلما سلم عليه قال له: أنت عبد الله بن منصور؟ قال: نعم. سبحان الله، أولياء. قال: نعم، ما جئت من الغرب إلا بسببك لأقرئك القراءات. قيل، فابتدأ عليه المكين الأسمر تلك الليلة الختمة بالقراءات السبع، خلي بالك كلمة قيل، فابتدأ عليه المكين الأسمر تلك الليلة الختمة بالقراءات السبع، وعند طلوع الفجر إذا به يقول: من الجنة والناس، فختم عليه جميع الختمة جمعا بالقراءات السبع في ليلة واحدة. الله أعلم. طبعا أولياء الله ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقبض لهم الوقت ويتسع لهم في الوقت، يبارك لهم في الأوقات، هذا معروف ومشهور. إذا تكرر ذلك فليعلم أنه من يريد تحقيق علم القراءات وأحكام تلاوة الحروف فلا بد، يعني أنت عاوز تقرأ، لابد رقم واحد حفظه كتابا كاملا، تحفظ كتاب كاملا من كتب الأئمة السابقة عشان تقرأ به الجمع القراءات، سواء كان السبعة لابن مجاد أو العنان الصفراوي أو تيسير للداني أو الكامل لو أنت عاوز ربنا يكرمك، الكامل للهزلي. يستحضر به اختلاف القراءة، وينبغي أن رقم اتنين يعرف أولا اصطلاح الكتاب، يبقى رقم واحد حفظ كتاب كامل، اتنين تعرف اصطلاح الكتاب الذي يحفظه، رقم ثلاثة ومعرفة طرقه. وكذلك إن قصد التلاوة بكتاب غيره، يعني عاوز تنتقل لكتاب تاني ماشي، ولا بد من إفراد اللا ولا بد من إفراد التي يقصد معرفتها قراءة على ما تقدم. فإذا أحكم القراءات إفرادا وصار له بالتلفظ بالأوجه ملكة، لا يحتاج معها على تكلف، وأراد أن يحكمها جمعا فليرض نفسه، فليرض يعني يروض نفسه يعني ولسانه فيما يريد أن يجمعه، ولينظر في ذلك ما في ذلك من الخلاف أصولا وفرشا، فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه واحد. يعني عندك مثلا إمام، يعني مثلا حمزة له النقل والسكت في كلمة وأنت بتقرأ، تكتفي بالنقل خلاص لأن أنت عارف السكت، أو تكتفي بالسكت وأنت عارف النقل، وما لم يمكن فيه نظر فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو بكلمتين أو بأكثر من غير تخليط، انتبه، من غير تخليط ولا تركيب اعتمده، وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتداء حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع اللي هو الإهمال، والثاني مكروه اللي هو التركيب، والثالث معيب اللي هو إعادة ما دخل، وذلك كله بعد أن يعرف أحرف الخلاف الجائز. فمن لم يميز بين الخلافين اللي هو الخلاف الواجب والخلاف الجائز كما تكلمنا عليه في الحلقات السابقة، لم يقدر على الجمع ولا سبيل له إلى الوصول إلى القراءات، وكذلك يجب أن يميز بين الطريق والروايات، وإلا فلا سبيل له إلى السلامة من التركيب. يعني أنت لو مش عارف الطريق من الرواية، من الطريق والرواية والقراءة والأشياء دي، هتركب قراءات. والتركيب أحيانا يدخل في الحرمة، وأحيانا يدخل في الكراهة، وسأوضح لك ذلك كله إيضاحا لا يحتاج معه إلى زيادة، بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه. طب نقرأ السطرين دول، هم اتكلمنا عليهم قبل ذلك، وإن شاء الله يكونوا سهلين عليكم. فاعلم أن الخلاف إما أن يكون للقارئ وهو أحد الأئمة العشرة ونحوهم، أو للراوي، إما عندنا إما خلاف للقارئ، وإما خلاف للراوي، وإما خلاف للطريق، أو للراوي عنه وهو واحد من أصحابه العشرين المذكورين في كتابنا، يقصد كتاب النشر هذا ونحوهم، أو للراوي عن واحد من هؤلاء الرواة العشرين ومن بعد أو من بعده وإن سفل، يعني وإن سفل إيه وإن نزل أو لم يكن كذلك. فإن كان لواحد من الأئمة بكماله، أي مما أجمع عليه الروايات والطرق عنه، فهو قراءة. يبقى الخلاف إذا كان عن الإمام مما أجمع عليه الروايات والطرق فهو قراءة، كما تكلمنا عن قبل ذلك عن تعريف القراءة. يبقى القراءة هي الخلاف الوارد عن الإمام مما أجمع عليه عنه الروايات والطرق. وإن كان للراوي عن الإمام، يبقى الخلاف عن الراوي يسمى إيه؟ يسمى رواية، فهو رواية. وإن كان لمن بعد الراوي وانسفل فهو طريق. وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيما كان وجها، فنقول مثلا إثبات المسملة بين السورتين، قراءة ابن كثير وقراءة الكسائي وقراءة أبي جعفر ورواية قالون عن نافع، وطريق الأصفهاني عن ورش، وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو، وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر، وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب، وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش. ونقول الوصل بين السورتين قراءة حمزة، وطريق صاحب المستنير عن خلف، وطريق صاحب العنوان عن أبي عمرو، وطريق صاحب الهداية. ده طبعا دي أمثلة بيجيبها لك ليه؟ عشان تميز بين القراءة والرواية والطريق. ونقول لك في البسملة بين السورتين لمن بسمل ثلاثة أوجه، ولا نقول ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات ولا ثلاث طرق. الأصبهاني، لا كتاب، في كتاب كتاب، ويقصد كتاب الأصبهاني وليس رواية وليس طريق الأصبهاني. كتاب، وفين فين هو؟ وطريق الأصبهاني صح، وطريق الأصبهاني عن ورش. الأصبهاني نصلحها، الأصبهاني. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. ولن نقل ثلاث قراءات ولا روايات، وجاب أمثلة على القراءة والرواية. وقلنا قبل كده في الحلقات السابقة أن الإتيان بالخلاف الواجب ده عين القراءات، والنقص فيه نقص في الرواية، نقص في الرواية، لابد أن تأتي بجميع أوجه الخلاف الواجب، لأن نقصها نقص في الرواية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. كنا نفسنا نكمل الحلقة دي ونكتفي بها، لكن بإذن الله الحلقة القادمة نتكلم أيضا عن شروط الجامع اللي كنا المفروض نتكلم عنها، وتكون آخر حصة في المقدمة بإذن الله تعالى. أسأل الله ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.